الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. في الدول العربية تأتي بوظائف غير وظيفة الشخص نفسه، هل في ذلك شيء؟ يعني كأنه يجيبوا له وظيفة كهربجي سيارات، هو ما بيعرف الكهرباء أي حاجة، لا يجوز أن تخرج ديل، حيضطر يمشي يقول لك ده ليش شهادة من فنية كده إنه أنا بعرف كهرباء، أنا ماشي راعي لكن بس لا يجوز هذا من الزور. قال تعالى والذين يشهدون، وقاعد نقول له أنتم ماشيين تأكلوا حلال، ده تبدو حياتكم ما تبدوها غلط، أبدوها بالصدق والنصيحة. وطبعاً يقول لك والله في واحدين قالوا جائز الربا، زاد في واحدين قالوا جائز الربا ما بتعدم لك زول، لكن انت كوس مخارج رب العالمين.